منكرات تصيح بالمنكرات وزمان يعج بالمغريات منكرات تصيح بالمنكرات وزمان يعج بالمغريات منكر فوق منكر يتوالى منكر فوق منكر يتوالى من مجير من لعنة المنكرات من مجير من لعنة المنكرات من مجير من هول غضبات رب من مجير من حرقة الويلات من مجير من هول غضبات رب من مجير من حرقة الويلات ذاك عبد لفرجه وأخوه صار رهن النساء والشهوات ذاك عبد لفرجه وأخوه صار رهن النساء والشهوات منكرات تصيح بالمنكرات وزمان يعج بالمغريات منكرات تصيح بالمنكرات وزمان يعج بالمغريات والخنا والزنا وفسق وجرم يا لهولي ما أعظم الغافلات والخنا والزنا وفسق وجرم يا لهولي ما أعظم الغافلات كل يوم نرى عظيم أمور تجعل المرء دائم الحسرات كل يوم نرى عظيم أمور تجعل المرء دائم الحسرات ليس يحمي زماننا من عذاب مؤلم ماحق سوى الهيئات ليس يحمي زماننا من عذاب مؤلم ماحق سوى الهيئات